بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه وتعالى في مدح نبيه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله. في الواقع هذه مقدمة عن دروس إن شاء الله إذا وفقنا لها في علم الأخلاق، وهذا العلم وإن كان يحتاج إلى ذوي اختصاص كبار، ولكني أحاول جهدي بما أستطيع أن أتحدث في هذا الجانب، وأقول أنه من العلوم الصعبة لأنه يحتاج إلى إنسان هو على مستوى عالي من التربية الأخلاقية والوعي والإخلاص والتقوى والقرب إلى الله، وهذا النوع من العلماء نادر وقليل جدا، فهالدرس في الواقع يجب أن يقوم به علماء الأخلاق المتخصصون، ولكن لا يمنع أن نستفيد ما يمكن الاستفادة منه من أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لكي نحيي نفوسنا بتذكر والتأمل والموعظة والإرشاد، لأنه كما ورد في الحديث الشريف: إن القلوب لتصدع كما يصدع الحديد فجلوها بالموعظة. علم الأخلاق هو علم يتعلق بتهذيب وتربية الإنسان، جانب منه والجانب الأساسي منه هو تهذيب النفس الإنسانية، وجانب آخر علماؤنا أيضا يذكرون حتى مظاهر البدن المادية أيضا تهذب في علم الأخلاق، لوجود أحاديث كثيرة وروايات كثيرة عن أهل البيت سلام الله عليهم في هذا الجانب. يعني خصوصيات الإنسان في حياته، كيف ينام، حينما يجلس ماذا يقرأ من الأدعية، حينما يدخل إلى بيت الخلاء ماذا يفعل، حينما يخرج ماذا يفعل، حينما يأكل كيف يأكل، بما يبتدئ بما ينتهي، طريقة الأكل، بكم أصبع إذا أكل بيدي بكم أصبع من أصابعه يأكل الطعام، هذه تفاصيل دقيقة، حتى قص الأظافر، هنالك أيام محددة لقص الأظافر لما فيها من الثواب. الطعام، أنواع الطعام التي يأكلها، بعضها مستحب، مثلا السمك في يوم الأربعاء أو مكروه في يوم السبت مثلا على بعض الروايات، أو الرمان متى يؤكل، فاكهة وهكذا. فقسم من علم الأخلاق كما في كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي نرى هناك كثير من الأحاديث والروايات في تهذيب السلوك العملي للإنسان، أو نقول الجانب البدني للإنسان. الأتيكيت بالمصطلح الحديث هو موجود عند أهل البيت سلام الله عليهم، ولو تعلمنا وطبقنا لكان أنفع لنا في الدنيا وفي الآخرة. أقول في الدنيا وفي الآخرة، أن بعض الناس يغفل أن الإنسان جزء من هذا الكون، جزء من هذا المحيط، وأفعال الإنسان تنعكس على محيطه وليس مجرد، ولذلك كثير من هذه المستحبات لها تأثير ربما كوني على الإنسان، بعضها يزيد في الرزق، يعني الجلوس بين طلوعين مثلا، يعني يكون مستيقظ بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، يقول هذا يزيد في رزقه، حتى أنه أكثر تأثيرا في رزقه من سعيه في السوق لطلب الرزق. طيب ربما ماديا لا نرى علاقة أنه إنسان يجلس بين طلوعين بلا عمل، لا عنده محل ولا عنده تجارة ولا بيع ولا شراء، ومع ذلك يزداد رزقه. كيف يزداد رزقه؟ نحن ماديا لا نعلم، ولكن الروايات تؤكد ذلك، وأنه هذه الساعة هي الساعة التي تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، فتشهد على الإنسان وتوزع الأرزاق، فمن نام في هذه الساعة يقال أنه نام عن رزقه، يحرم من رزقه. طبعا هناك تفاصيل، هناك الرزق المقسوم، وهذا الرزق المقسوم يأتي لكل أحد، ولكن أكو رزق إضافي، يقول واسأل الله من فضله، كان هناك رزق من فضل الله، هذا إضافي غير الرزق العادي. ربما من ينام في هذه الساعة يحرم من الرزق الإضافي وليس من الرزق العام، لأن الرزق العام الله كفله لجميع الخلائق. على كل حال قل يعني هذه الأعمال لها تأثير، أحيانا لها تأثير على البدن لما في الأطعمة والأغذية والفواكه والخضار من فوائد من فيتامينات وأملاح مهمة لبدن الإنسان، وإذا كان بدن الإنسان سليما يكون عقله سليما ويكون أقدر على الفهم على الوعي على العبادة على الطاعة. تأثير الجسم على الروح كبير جدا. وجانب آخر هو تأثير غيبي لا نعلمه، تأثير على محيط الكون الذي يحيط بنا. فتربية الجانب المادي من الإنسان لا نستهين بها، أقول أنه مسألة مو مهمة، هذه مستحبات ما معلوم أثرها أو فائدتها أو صحيحة أو مو صحيحة، لا، مدام هناك روايات والروايات ذكرت هذا المعنى فلا بد أن يكون له أثر، سأما أثر مادي على الإنسان مباشر، وإما أثر على الكون المحيط به فيؤثر بشكل آخر في زيادة رزق الإنسان أو في دفع البلاء على الإنسان أو في حفظ الإنسان أو ما شاكل. نرى أحيانا دعاء بسيط يقول يدفع 70 نوع من البلاء على الإنسان، مثلا في تعقيب صلاة المغرب وصلاة الصبح، إذا إنسان يقرأ 7 مرات بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو في تعقيب صلاة الصبح 10 مرات سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كما هو مذكور في كتاب مفاتيح الجنان، وليدفع أنواع كثيرة من البلاء من جملتها الجنون والبرص والجذام وغيرها. لابد لهذا الدعاء لهذا النفس لهذه الروحية من أثر، وبحيث تؤثر هذا الأثر المادي على الإنسان. فلا نستهين بأهمية ما يرد في الروايات من فوائد للدعاء، بالإضافة إلى أنه أصلا الدعاء مخ العبادة، هو نوع من أنواع العبادة، بل هو من أفضل أنواع العبادة. أو أن المستحبات حينما تأتي، بعض الروايات قد تكون ضعيفة وبعض الروايات قوية، ولكن لا يمنع من العمل بالروايات الضعيفة في المجالات الأخلاقية، وهذا مبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن اعتمادا على قاعدة من بلغ الذي يعبر عنها الفقهاء. معنى هذا أن حسب الحديث أن مضمون الحديث أنه من بلغه ثواب لعمل معين ثم أدى ذلك العمل فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه حتى ولو كان ما بلغه غير صحيح، يعني رواية غير صحيحة واحد رواها قال إذا تأكل الرمان يوم الجمعة مثلا لك كذا وكذا من الأجر والثواب، وإنت عملت بها رجاء يعطيك الله سبحانه وتعالى ذلك الثواب، بس هذه رواية غير صحيحة وهذا الناقل هو كاذب، ولكن الله سبحانه وتعالى بكرمه يعطيك ذلك الثواب. فإذا كان كذلك لذلك ما هي الفائدة من التدقيق في صحة روايات التي فيها أجر وثواب رواية الأخلاقية إذا كانت مو متعارضة مع نقول جانب العقيدية أو الفقهية، يعني مو جانب محرمات أو مشاكل وإنما جانب أخلاقية، والإنسان إذا أداها حتى لو كانت رواية ضعيفة. أولا ممكن الرواية ضعيفة أن تكون صحيحة، ما يعني كونها رواية ضعيفة يعني مو صحيحة، أن السند ضعيف، ولكن ممكن هذا السند الضعيف أيضا يكون صحيح، ما يعني أنه دائما الضعيف يكون غير صحيح. نعم مو حجة شرعية في قضايا الواجبات، حكم شرعي الفقيه لا يفتي برواية ضعيفة ممكن، أما في القضايا الأخلاقية هذا مو حكم شرعي. وثانيا إذا كان الله سبحانه وتعالى يعطيني الثواب على ما بلغني حتى ولو كان ذاك غير صحيح، فإذا التدقيق هنا غير ضروري. ولذلك علماء يقول يتسامحون، يتسامحون يعني لا يتشددون في سند الروايات التي تأتي في السنن في المستحبات، التسامح في أدلة السنن، هذا الدليل قوي لو ضعيف ما يدرسوا العلماء بشكل أساسي، إذا قوي أو ضعيف في كل الأحوال لو الإنسان عمل به الله سبحانه وتعالى يعطيه الثواب، فأنا ليش أحرم الناس من الثواب؟ هو ظن أن هذا العمل به هذا الثواب الله كريم يعطيه، بعد أن أحرم الناس ما له ضرورة. نعم كما قلنا في قضايا الفقهية الفقيه حتى يقول أن هذا واجب عليك يحتاج إلى حجة شرعية، يحتاج إلى روايات قوية، أما ثقة عدل واحد أو عادلين أو ما شاكل بحسب الإثبات الفقهي. فهذا جانب من الجوانب الذي يعالجه علم الأخلاق هو السلوك البدني، يعني نظافة البدن نظافة الجسم، حتى تأكيدات يعني كثيرة على أنه مثلا الشارب لا يتجاوز الشفة، يقص الشارب يحفه يعني يجعل حافة بينه وبين الشفة مثلا، حتى في موضوع إزالة الشعر الزائد من البدن نرى روايات يعني كثيرة موجودة، وكما ذكرت هذه الروايات لا نستهين بها لأن في تطبيقها آثار وضعية، وهذه الآثار تنفعنا إما في الدنيا أو في الآخرة، لا نقول أنه ليس فيها فائدة، لا فيها فائدة في الدنيا، فيها فائدة في الآخرة هم فيها فائدة. إذن الالتزام بهذه الآداب الأخلاقية أو السلوكية هو جيد للجسم. جانب الآخر وهو الأهم هو جانب تهذيب النفس الإنسانية. النفس الإنسانية غالبا ما هي متقلبة في شهواتها ولذاتها، بل هي ربما محاصرة بين طرفين، طرف العقل يجذبها إلى الفضائل ومكارم الأخلاق، وطرف الشهوة وتجذبها إلى الرذائل والتسافل في درجات الكمال. وهنا تحتاج النفس إلى الكثير من التهذيب والسيطرة والتربية والوعي والتذكير والإرشاد لكي تتجه باتجاه العقل ولا تتجه باتجاه الشهوات والغرائز الدنيا. والكلام في تهذيب النفس لأنه في سكناتها وحركاتها وتصوراتها وأفكارها وآثارها، هنالك آثار كبيرة على الإنسان، أحيانا خاطرة معينة ممكن أن يسقط الإنسان من أعلى درجات إلى أسفل الدرجات. الدعاء أحيانا نقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، طرفة عين أقل من ثانية، زين لا تكلني، يعني أنا ثانية ما أقدر أعتمد على روحي، قد الإنسان يتصور يعني ليش أخوانا إن شاء الله لازم دائما يداريني ويرعاني بحيث ثانية واحدة ما يخليني يكلني إلى نفسي، يقول له زين تسوي اللي عجبك ثانية ما يخليني، لأن أحيانا ولرب شهوة ساعة قد أورثت حزنا طويلا، أحيانا قراءة خاطئ بثانية واحدة تكون آثارا أن تدمر حياة الإنسان كله، قرار خاطئ أن يتعاون في لحظة ضعف واحدة يتعاون مع الظالم أو لا يتعاون مع الظالم، إذا ضعف وقال لا بس تحت ضغط الظالم أو تهديد أو إرهاب مهما يكون دخل مع الظالم، هذا تدمرت حياته وحياة ومستقبله وآخرته. هذا قرار بسيط أحيانا، قرار أنه يأخذ رشوة أم لا، رشوة تعرض عليه في لحظة من اللحظات سواء في منصبه وزير أو أمير أو قاضي أو كبير مهما يكون منصبه، زين يأخذ رشوة أو لا، هو قرار ثاني، واحد يبدل القرار. إذا الله ما عصم من هذا وأول مرة أخذ رشوة، بعد ثاني مرة صعب عليه أنه ما يأخذ رشوة، يكون ضعيف، ومرة ثالثة بعد يستسهل رشوة أكثر، والرابعة أكثر، ثم ينخلط بحيث لا يرجع، كانوا من أنواع الإدمان على المعاصي يصير، نعوذ بالله. شوف، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني أي لحظة إلى أن تعصمني أنا أتخذ القرار الصحيح في أي لحظة من لحظات حياتي، حتى في الحياة المادية. أنا أريد أذهب إلى البيت، أخذ هذا الشارع أو ذاك الشارع، قضايا المادية ممكن يأتي في خاطري أن أذهب إلى شارع ثاني، ولو كنت ذاهب بالطريق المعتاد ربما كان يصير لي حادث سيارة ويدمر حياتي ومستقبلي. طب الله ألهمني ربما بسبب الصدقة، الدعاء، أسباب أخرى، أن أخذ شارع آخر غير هذا الشارع وأنجو من الحادث ومن البلاء ومن العذاب في الدنيا مثلا. هذه التعلق بالله سبحانه، فهذه النفس هي تحتاج إلى تهذيب وإلى تربية دائما، ومن أصعب الأمور هي تهذيب النفس. ولذلك كانت هذه المهمة مهمية الأنبياء، مهمة الناس العاديين. الله أوكل مهمة تربية البشرية إلى أفضل خلقه وأسمى خلقه وأعظم خلقه، وهم الأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم. سأقول بعدهم واجب العلماء والمؤمنين، اللي بالنتيجة المؤمنين هم أفضل من غير المؤمنين، هم أفضل خلق الله، هي درجات مختلفة. إذن الأمر مهم جدا، ولذلك يحتاج إلى الأنبياء للإصلاح. نحتاج أولا نفهم المعاني الأخلاقية بشكلها الصحيح، وبعضها مرتبطة بالعقائد، فنفهم المعنى العقائدي بشكل صحيح، يعني درس العقائدي نفهمه بشكل صحيح، وبعضها مرتبطة بالتوحيد، فأنا أكون أفهم التوحيد بمعنى صحيح. وإذا كان عقيدتي خطأ بالنتيجة فهمي للأخلاق أيضا يكون خطأ. بعضها مرتبط بالفقه، الفقه أيضا مهم جدا، أن إذا ما عرفت حدود الأعمال من ناحية الفقهية ممكن أخطأ في الجانب الأخلاقي. وبعض الجوانب الأخلاقية تحتاج إلى إحاطة بالموضوع ككل، مو جانب واحد. أحيانا الشريعة تشجع على الكرم بشكل كبير، ولكنه الإنسان إذا يرى أنه للكرم يبذل كل ماله في سبيل الله يقول لا ما يصير، ومن حقك بس تبذل كل مالك ثم تستجدي للناس بعد؟ هذا مع الله أمرك أن تعطي كل مالك ثم تبقى تستجدي من الناس، هذا مو صحيح. أعطي بعض المال، نصف المال، ثلث المال، ثلثي المال، وأبقي لنفسك ولعائلتك ما يكفيهم، لأن أنت مسؤول عن عائلتك، مسؤول عن نفسك. بقول واحد أنا أعبد، أنا أصلا ما أريد، أترك الدنيا وأعبد، ألتي بالعبادة وأنا أنسى الدنيا، يقول لا ما يصير. هو العمل في الدنيا أيضا عبادة إذا كان نية قربة، يعني العمل بالتجارة، بالدراسة، بالزراعة، بأي مورد مالي لك، هو هذا أنت مسؤوليتك الشرعية أن تعيل نفسك وعائلتك، وهذا عبادة، فقط تحتاج أن تنوي عبادة، أن تعي أنه هذا العمل عبادة، فتحتاج إلى وعي الفقه أن هذا العمل هو عبادة، التجارة عبادة، إذا كانت طبعا أهدافها لله. إذا تجارة بس أجمع مال على مال وما أدفع الحقوق الشرعية ولا ألتزم بأمر الله، أخو هذا تكون نقمة علي، ولكن أقول بشرطها وشروطها وهذه عبادة. فإذا جانب آخر من جانب فقهي، يعني جانب عقائدي كما قلنا، جانب آخر جانب فقهي أيضا يكون واحد يعين، جانب آخر هي حدود الموضوع الأخلاقي. يعني الإسلام يؤمن بالنمط الأوسط، طريق الوسطى، لا يكون كريم بحيث ينفذ ما عنده، ولا يمسك يده فيكون بخيل، بل حالة وسط بينهما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. فإذا لا أنت ماسك إيدك بحيث ما تعطي ما تنفق، يقول أنا مسؤول فقط عن نفسي، ولا أن تعطي كل البسط بحيث ما يبقى عندك شيء. حال الوسط، دراسة هذا الوسط يحتاج إلى تعمق في درس الأخلاق، وهذه روايات أهل البيت سلام الله عليهم تبين هذا المعنى. يعني نحن لا نحتاج إلى أكثر من دراسة أحاديث أهل البيت وتبويبها وتقسيمها في كل موضوع، لأنهم سلام الله عليهم قد بينوا هذه الحقائق بأبلى بأوضح بيان وأجلى منطق، وهو منطق الحق، كلامهم حق ونور، ويعرفون هواجس النفس وما ينفعها وما يضرها أكثر من غيرهم، ولذلك ما يبينونه هو الحق. طبعا كما قلت ما نأخذ في كل الجوانب، بل نأخذ الموضوع من جوانب المتعددة. يعني أحيانا نرى مثلا الخيلاء غير ممدوحة، مثلا لازم يكون متواضع، ما يكون حالة غرور وتبختر عنده، لكن هذه مقاعدة دائما. أنت إذا أمام عدو في المعركة وأنت متواضع وزاهد، هذا العدو يشمت بك، يقتلك، يستهين بك. فالخيلاء هناك مطلوبة في المعركة، لأنه هذه كما في الحديث النبوي مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا المكان. في الحالات العادية يبغضها الله، ولكن في هذا المكان بالمعركة أمام العدو بحيث أنت ترهب العدو بشخصيتك، هذه ممدوحة. وزال هناك تعادل. الصدق مثلا ممدوح وواجب وصحيح، ولكن هناك حالات أنه أنت تحتاج إلى إصلاح ذات البين، فقد تنقل بعض أخبار بين الطرفين، بين زوج وزوجته إذا كان خلاف، أو صديق وصديقة، قد يكون ما تنقله ليس صحيحا. تقول والله فلان يحبك يمدحك، سواء قد ما يحبه وما يمدحك، ولكن تتألف القلوب. سنأتي تقول والله أنا أريد ألتزم بدقة، أقول والله فلان حكى عليك هيك وهيك وهيك قال عنك وهذا، أريد أنقله بالضبط بحذافير ما قال، وأن أنا مو صحيح تمام. الصدق واجب والكذب حرام، ولكن هذا المورد هنا مو مورد، هنا مورد إصلاح بين الناس. ولو نقلنا الحقيقة لصار إفساد أكبر مما هم فيه، بعد يمكن يصير عداوة وبغضاء ومشاحنة. فإذن هنالك موارد متعددة تحتاج إلى دراسة وإلى وعي. العبادة مثلا نعرف من الحديث الشريف إلهي عن منسوب لأمير المؤمنين سلام الله عليه، إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فبعضهم يقول أن إذا كانت العبادة خوفا من النار أو طمعا في الجنة، هذا نوع من الرياء، مو عبادة صحيحة، لأن أنت ما عبدت الله لله، عبدت الله لخوفا من النار، عبدت الله طمعا في الجنة. ولكن العبادة هي فقط عبادة الأحرار، أنه أعبد الله لله. ولكن حينما نأتي إلى الأحاديث أو حتى الآيات القرآنية، ادعوا ربكم تضرعا خفية، قل لا، ذيك أيضا عبادة، تعد عبادة، لا بأس أنت تعبد الله سبحانه وتعالى وإن كان خوفا من ناره أو طمعا في جنته. ولكن درجة العبادة إذا كانت مثل عبادة الأحرار هي أعلى بكثير من درجة عبادة التجار أو عبادة العبيد كما يعبر عن الحديث. وبالخوف من النار كالعبد الذي يخاف من العقوبة، يطيع سيده لا محبة بسيده ولكن خوفا من العقوبة. وعبادة التجار هي معاملة، أنا أعبد وأخذ الجنة، أبيع وأشتري مع الله، زين لا بأس. الله سبحانه وتعالى هم في القرآن الكريم يقول ومن يقرض الله قرضا حسنا، يعبر عنه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فأحيانا اشترى، أحيانا يقرض الله، ذلك نوع من أنواع العبادة لا بأس، ولكن هناك نوع أعلى من العبادة. فقل حينما يدرس الإنسان هذا الموضوع يجب أن يحيط به من كل جوانبه حتى لا يكون في حالة إفراط أو تفريط. أحيانا الإنسان يصل إلى مرحلة إفراط وتفريط، وهذه الخطورة أيضا. أحيانا ترى بعض الأحاديث في ذكر النار وفكر ذكر العذاب وذكر الحساب يوم القيامة بحيث ييأس الإنسان، يقول أصلا لا يمكن أن أنجو، أنا كيف أنجو مع هذه الشدة ودقة الحساب، وأن المحاسب رب العالمين، وأن الأعضاء تشهد والأرض تشهد وكل شيء يشهد علي بما فعلت في هذه الدنيا، فأنا كيف أستطيع أن أتخلص أصلا؟ لا يمكن، فإذا نحن أصلا نيأس، روح إلى جهنم، ما يمكن أن ننجو. وهذا بعض العلماء ذكر هذا المعنى، قال لا عجب في من هلك كيف هلك، بل عجب في من نجا كيف نجا. هذا الذي هلك لا عجب، لأنه الناس كلها هالكة وأنت تستطيع أن تؤدي شكر النعمة وحق العبادة، ما يمكن. فالعجيب الذي ينجو، هذا كيف نجا ولا الناس الأصل أن تهلك. هذا جانب من الجانب. جانب الآخر الرجاء، والإمام زين العابدين ينسب له جواب على هذا العام، قال بالعكس يعني قل لا عجب في من نجا كيف نجا، بل عجب في من هلك كيف هلك. مع سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ومحبته للإنسان وفضله في الدنيا وفي الآخرة وقبول للتوبة ومجالات شفاعة الأنبياء وشفاعة الأئمة وشفاعة المؤمنين، مع كل هذا الرجاء الكبير الموجود، فلا عجب أن ينجو الإنسان. أما الذي هلك هذا عجيب، هذا كم كان مرتكب من الذنوب والمعاصي بحيث كل هذه مجالات الرحمة لم تشمله، هذا العجيب. مو ذاك ينجو والأصل النجاة، شو حالة بين يأس ورجاء. لذلك أقول يعني يحتاج الإنسان حينما يدرس المواضيع الأخلاقية يدرسها من كل جوانبها، جانب يأس جانب رجاء. أحيانا تختلط الأمور، هنالك جانب شجاعة، وإذا إنسان ما يمارس الشجاعة يكون جانب جبن. زين، إذا صار إفراط بالشجاعة صار اعتداء وظلم، وإذا صار تقصير بالشجاعة صار هناك جبن وتخاذل. فإذا ما هو الحد الوسط بين الشجاعة وبين الجبن؟ أنا لا أكون مفرط في الشجاعة فأكون ظالم، ولا مفرط في عدم الإظهار الشجاعة فأكون جبان، وأين الحد الوسط؟ ولذلك أقول تحتاج المواضيع الأخلاقية أن تدرس من كل جوانبها. لذلك هو الموضوع ليس سهلا يعني، وإنما قلت في البداية أنه نحتاج إلى علماء متخصصين في الأخلاق، ليس مبالغة، وواقع موضوع صعب جدا، وجوانب خفية فيه كثيرة، تشعبات كثيرة. ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق بما يمكن ضمن هذه السلسلة من المحاضرات أن نبين بعض الجوانب الأخلاقية التي بينها أهل البيت سلام الله عليهم. يبقى تقسيم المواضيع الأخلاقية، هذا أيضا من الأمور الصعبة، لا نجد في كتاب واحد متفق عليه تبويب وتقسيم المواضيع الأخلاقية. نرى في كل كتاب التقسيم يختلف عن الكتاب الآخر، هناك كتب متعددة، بعضها يتعرض إلى جوانب الطاقات الإنسان والقوة الغضبية والقوة الشهوية ومشاكل، بعضها يبوب حسب روايات أهل البيت. أيضا هذا التقسيم أنه المواضيع بعضهم يبينها بأنها الفضائل والرذائل، يعني الجود والكرم والصبر وأمثال هذه مكارم الأخلاق أو فضائل الأخلاق، وكيف نتجنب من الرذائل مثل الذنب، الشهوة، الغضب، الاعتداء، الرياء ومشاكل هذه الرذائل. ففضائل الأخلاق ورذائل الأخلاق، بعضهم يقسمها بتقسيم آخر، أنه جوانب اللي بين الإنسان وربه، المواضيع الأخلاقية المرتبطة بهذا الجانب، والجانب الآخر المواضيع المرتبطة بين الإنسان وأخيه الإنسان من الجوانب الاجتماعية، فجوانب مع الله وجانب مع الإنسان. هذا أيضا نوع من أنواع التبويب. تبويب آخر كما في كتاب مكارم الأخلاق مثلا، يبوب في البداية هما السنن في البدن وما يجري على الإنسان في الليل والنهار والأيام، أسبوع من منامه وجلوسه وأكله وشربه وغيره. ثم الجانب الآخر يأخذ بعض المواضيع الأخلاقية، سواء كان فضائل الأخلاق يمدحها أو الرذائل يذمها. بعضهم يعتمد على الوعظ والإرشاد، وهو جانب عملي لكي يجعل الإنسان يلتزم بالأخلاق، وجانب يذكر فيعظ بشكل مستمر، ثم يذكر بالآخرة، بالعذاب، بالقبر، بالبرزخ، بما يجري في يوم القيامة، في الحساب، في العقاب، حتى يحسب الإنسان حساب لهذا المعنى. هذه تبويبات مختلفة لمختلف الكتب في هذا الجانب. الشيء الأساسي، وإذا أردنا أن نختم الموضوع بكلمة واحدة، أهم شيء للإنسان هو أن أولا يأخذ الأمر بجدية، يتعلم بجدية وإخلاص، ثم شيء ثاني يحاول أن يعمل بما علم. أول يتعلم ما يأتي من روايات في الجانب أو الأحاديث الأخلاقية والمواضيع الأخلاقية المختلفة، ثم بعد أن تعلمها لا يتركها. غالبا نحن نتعلم ثم ننسى ثاني يوم، ولا نأخذها بجدية ولا نطبقها في حياتنا العملية. كانوا تعلمناها علم، مو إن هذا علم لغيرنا. فأهم شيء في علم الأخلاق هو أن نتعلمه وأن نطبقه في حياتنا. ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، كما ورد في الحديث الشريف. الإنسان إذا عمل بما يعلم الله سبحانه وتعالى ينير قلبه، وهذا من العلم الذي قال العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. الله سبحانه وتعالى إذا رأى الإنسان عاملا بما يعلم، مراقبا لنفسه، يحذر ربه ويحاسب نفسه بشكل مستمر، الله سبحانه وتعالى يأخذ بيده إلى درجات الكمال درجة فدرجة. لذلك لا يكون الموضوع يمر علينا وهو موضوع نظري، فنستمع إلى الأخلاق وروايات وحديث أهل البيت، وبعد ما تغير من الأسبوع اللي نسمع إلى الأسبوع اللي بعده أصلا ما يأثر على سلوكنا ولا على وضعنا ولا على حياتنا. لا، هذه حالة سلبية غير صحيحة، بل هي مسؤولية شرعية، وإنما لنسعى، وإن شاء الله سوف نسعى وتسعون جميعا بأن نستمع إلى أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم أولا، ونحاول خلال الأسبوع أن نطبق ما يمكن تطبيقه، نمرن أنفسنا على التطبيق العملي لهذه الأحاديث، حتى تدريجيا تتحول الفضائل الأخلاقية إلى ملكة عند الإنسان، بعد يعمل بها مو بتكلف، يعمل بها كعادة وكملكة من الملكات بشكل طبيعي بدون تكلف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله وبحق نبيه وأهل بيت نبيه خير الدنيا والآخرة، ويوفقنا لما يحب ويرضى، ويجعلنا من العلماء العاملين الموفقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم.